يقول اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر فما الحكم؟ عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله وتقصر الرأس كله إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة الصحيحة والحمد لله. لكن إذا كنت أتيت شيئا بعد السعي مما حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة ونحو ذلك هذا في تفصيل، أما الطيب وقلب الأظهار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك لأنك ناسي، تحسب أنك قد حلق قد نسيت الأمر أو جاهل. أما إذا جمعك المرأة فهذا فيه دم، فيه دم للبحر محلي الأذى محلي الجماع، كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في مكة في مكة في بلدك من الفقراء، كان جماعك في مكة ذبحته في الفقراء في مكة، وإن كان جماعك في بلدك ذبحته في الفقراء في بلدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.